من اللغة يضمن المقصود من عن السبيل محل نصب عنده فاعل مقتدر أنت وجوبا. فأكرمك الفاعل سببية واقعة في جواب الأمر. وأكرمك فعل مضارع منصوب بالفاء عند الناظم عند غيره بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية أحسنت. والكاف مفعول به والفاعل مستتر. والشاهد نصب الفعل بفاء السببية الواقع في جواب الأمر. قال أو العرض نحو ألا تستغفرون الله فيغفر لكم. عندما يغفر لكم عندكم فيغفر السواء فيغفر عندك أداة نعم ألا استفتاحية وعرض أداة استفتاح وعرض وتنبيه. نعم تستغفرون فعل مضارع منصوب غصب فعل مضارع مرفوع فلم ترفع إثبات النون والله فاعل سنته. نعم فسببية نعم واقع الجواب الطلب والطلب بالعرض يغفر فعل مضارع منصوب بالفاء وعلى نصف الخط الظاهر على اخره والصحيح انه منصوب بان. ولكم جار يطلق بالفعل فاعل مستتر يغفر هو والشاهد فيغفر الفاء واقعه او نصبت الفعل المضارع لانه واقع في جواب العرض جواب الطلب والطلب نبل العرض. ومثل التحضيض ايضا ما ذكر التحضيض هو ضمنها. ومثل التحضيض ايضا هل لا تزورنا أو هل لا تستغفر الله فيغفر لك وأدوات معروفة منها هل لا مشهورة هل لا تستغفر الله فيغفر لك. والعرض والتحضير متقاربان والجامع بينهما هو التنبيه على الفعل كما هو معلوم أنهما متقاربان. العرض والتحضير متقاربان والجامع بينهما التنبيه على الفعل إلا أن التحضير في زيادة التأكيد على الفعل وحث وإزعاج في زيادة التأكيد على الفعل بخلاف العرض فإنه دونه وأما التحضيض ففيه زيادة تأكيد على الفعل هذا أنه يفعله. ألا هل لا تستغفر الله فيغفر لك زيادة تأكيد على فعل هذا الفعل وإلا هما متقاربان. فكل تحضيض عرض كل تحضيض عرض. طيب لماذا قلنا كل تحضير عرض؟ لأنك إذا حضبته معنى أنك عرضت الفعل إيش؟ عليه عرضت الفعل عليه قبل هذا لكن زدت في التأكيد هذا الأمر إلا هو عرض لكنه زيادة. لذلك تجد بعضهم يقولون هل لا حرف عرض في العرض وهي التحضير لأن كل التحضير أو كل عرض كل تحضير عرض. قال ألا تستغفرون الله فيغفر لكم. شاعفين قلم حتى وصحح أو النفي نحو لا يقضى عليهم فيموتوا. عندك أحمد سرعة لام ناهية أحسنت ناهية ما هي ناهية يقضى في المضارع مغير الصيغة وعليهم جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل يقضى عليهم نائب فاعل في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعلق محذوف نائب فاعل لا الجار ومجرور إذا وقع نائب فاعل هو يقال في محل رفع نائب فاعل وما يقال متعلق متعلق بغير هذا الموضع. أما في هذا الموضع يقال جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل مرة بزين جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل ولا يقال متعلق هنا. نعم فيموتون الفاء واقعه في جواب النفي منصوب علامة تصريح النون احتنته منصوب الفاء وعلامة تصريح النون والواو فاعل احتنته. قال او التمني نحو يا ليتني كنت معهم فافوز. من اللي يعرف من هنا هذا التنزاني هذا عنا يا ليتني كنت معهم فأفوز. يا حرف تنبيه أو حرف نداء والمنادى محذوف يا قومي

وأما على قراءة الرفع معطوف على المحل من شفعاء أن محله الرفع فرفع. واضح القراءتان. الآن نرد قراءتان فيه، أو نرد على الرفع على أي شيء رفع معطوف على محل من شفعاء محل الرفع، أو نرد قراءة أيضا على أي شيء نصب معطوف على فيشفعوا، معطوف على فيشفعوا أو نرد. ما من الذي كان يعرف؟ عاصم عاصم. نعم لا نعم فاء سببية، ونعم لا فعل مضارع منصوب بفاء سببية. الواقع في جواب الاستفهام أو هل نرد فنعمل. أحسنت. والشاهد فنعمل فيشبع نصبا لأنهما وقعا بعد فاء سببية. الواقع في جواب طلب الاستفهام، الواقع في جواب طلب الاستفهام. فالشاهد في نعمل ويشبع فيشبع، كلاهما وقع في جواب استفهام ودخلت عليه الفاء السببية فنصب. فنرد ونعمل فيهما قراءتان، برفعهما نرد فنعمل، وبنصبهما نرد فنعمل، وأيضا قراءة ثالثة برفع نرد ونصب إيش نعمل، وهي الموجودة عندنا، وهي الموجودة عندنا ثلاث قراءات. تخريجه على ما سمعت. قال والمغدى، أين مغداك فأسير معك، أين مغداك فأسير معك. ما هو المغدى هذا؟ والمغدى بغين المعجمة موضع الغدو، وهو السير أول النهار. فهذا معنى أين مغداك. فالمغدى هو كما سمعت موضع الغدو الذي يغدو إليه الشخص ويكون بالسير في النهار. فأين مغداك، أين الموضع الذي تغدو إليه فأسير معك؟ لا لا مغداته بالغين عندنا، وفي نسخة أظن مغداته، في نسخة مغداته، أما التي عندنا النسخة مغدا، وفسر بهذا بغين معجمة الضبطة بغين معجمة. وينبغي أن يتابع الشارح هذا صاحبنا، ينبغي أن يضع هذا النسخة أين مغداته ويضع أين مغداته، لأن الشارح يأتي ويقول المغدا بغين معجمة ما بقي شيء، كيف هذا؟ ما يأتي للنسخة أخرى وهو يأتي على شرح هذا الرجل بحرة ثم يأتي بنسخة أخرى، هو صحيح هذا الكلام. يضع النسخة التي شرح عليها بحرة ثم ينبه في الحاشية وفي نسخة كذا، ثم يخالف النسخة التي شرح عليها بحرة خصوصا في نحو هذا التي قد فسرها وضبطها هو. قال تنبيه لم يتعرض الناظم، ايش نسخة تنبيه ما في عندنا سقطة كم سرعة كم سرعة كان 64. طيب تنبيه قبل هذا التنبيه، تنبيه تنبيه التحقيق أن الناصب للفعل أن مقدر بعد الفاء، وشرط النصب أن يقصد بالفاء السببية. نعم شرط النصب أن يقصد بالفاء السببية لا الاستئناف، لا يقصد بالفاء الاستئناف، فإنه إذا قصد بها الاستئناف رفع الفعل، رفع الفعل. فإن قصد باستئناف ارتفع الفعل خبر مبتدا محذوف، زرنا فنكرمك أي فنحن نكرمك، فنحن وهكذا بقية الأمثلة. إذا رفعت تكون الفاء سببية، وهذه الجملة الفعلية خبر لمبتدا محذوف، الفاء استئنافية، وهذه الجملة الفعلية أيش سببية ما لا استئنافية، الفاء استئنافية وهذه الجملة الواقعة خبر لمبتدا محذوف على حسب السياق. زرنا فنكرمك أي فنحن نكرمك، زر زيدا فيكرمك أي فهو يكرمك، زرنا فمثلا إيش إيش بقية فيكرمك صالح مثلا أو زيد إيش لا يكون فهو أيضا يكرمك، كنا نريد المخاطب لكن إيه. طيب زرنا فنكرمك أي فنحن، إن أردت الغيبة فهو، وهذا واضح إن شاء الله ظاهر الكلام، هذا ظاهر أن الفاء المقصودة التي ينصب الفعل بها إنما هي السببية، أو التي ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة إنما هي السببية من أجل إخراج فاء الاستئناف. فإنك إذا قصدت بالفاء هذه الاستئناف رفعت الفعل وتكون الجملة الفعلية خبرا لمبتدأ محذوف.